Oh, وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلك إني لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أنا الله سبب الدلع من حق الحرب. حياة حمادة من الدلع. فلما أتى نودي يا موسى نودي يا موسى فاخلع عليك فاخلع عليك إنك صدق الله العظيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. فلما أتانا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترى بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى وَلِي فِيهَا قال ألقها يا موسى فإذا هي حية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إلى يتنظر لنريك منا اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون وأشركه في أمري كي نسب ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وصلنا إلى أمك ما Thank you. فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكل صدق الله العظيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدري يا موسى والصلاة لنفسي اذهب اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله.